الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ووضع الميت وحرمه ورفع النجم وسومه وسخر الطير وألهمه وسير السحاب وكرمه وأنزل الكتاب وأحكمه سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله ما أعلى مكانه وأعظم سبحانه ما أكثر جوده وأكرم سبحانه ما أعظم سبحانه من إله ما أعظم لطفه ورحمه سبحانه من إله حليم سبحانه من إله حليم سبحانه من إله حليم ما أعظم سبحانه وعد المؤمنين جنة المأوى لهم ما يشاءون فيها خالدين وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى هذا جزاء من أحسن واتقى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى لهم فيها عذاب شديد لهم فيها عذاب شديد لا يقوى يسحبون على وجوههم إلى جهنم نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك Yeah.